بعض الأخ أي نعم يقول إنه لنا إخوة في لدينا إخوة في بعض البلاد أحوج إلى هذه الكتب خاصة أن هذه العقيدة يعني خطك مثلا. المهم الأخ الذي يريد بعض الكتب يرسلها لأن فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أعطاني من بعض كتيباته ومعها نقول الثلاثة من كل نصفة من كل كتاب أعطاني 25,000 نصفة يمكن قد طرفنا الآن كما يقارب 10,000 أو شيء. المقصود ذاته من كان يستطيع أن يرسلها إلى أي بلد من البلاد إلا يعطيها أناسا وتقيل ويتكفل بحجرة إيصالها فجزاه الله خيرا وأنا راضي. نفس مؤلفات الشيخ محمد العثيمين ولكنها من النسخ الصغيرة حكم تاريخ الصلاة مثلا والإبداع وأمثالها. هذا الأخ الذي يعمل حارسا لو يقابلني بعد الدرس أوضح له إن شاء الله. يقول أخ ما رأيكم فيما يقول الإيمان في القلب فقط؟ هذا كلام الجهمية إن كان يقصد حقيقته بالحقيقة فهو من جهلي. لكن الغالب أن الناس الآن تقولون الإيمان في القلب ويظنون أنهم يقصدون أو يتمثلون بقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا التقوى هنا. وليس كذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا فالمقصود حققوا الإيمان حققوا التقوى في قلوبكم يظهر ذلك على أعمالكم. يعني لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وإلى أعمالنا فإنه ينظر إلى قلوبنا وبين الذي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قلوبنا هي محل النظر. فإذا طرحت القلوب كما قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا طرحت طرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه كلها الأحاديث الثلاثة معناها واحد ولا تعني أنك لا تعمل بالجوارح. من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعملوا يؤذن المؤذن تقام الصلاة يا أخي يلحق الصلاة قال يا أخي الإيمان ها هنا. هذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما أراد ولا قصده وإنما من قال أنه أراد فقد افترى على الله ورسوله. وإنما حقيقة الإيمان ها هنا أي يمكن أن يتصنع الإنسان التقوى بجوارحه وبمظاهره ولكن يكون خاويا منها في قلبه نعوذ بالله. ولكن الصحيح والحق أن يكون مؤمنا بقلبه متقيا به. وبعدين يقول الأخ سألتنا ماذا قال في المرجئة ماذا قالت الجهمية رغم أن يعني أحد المشايخ ذكر نصحنا بالابتعاد عن تضييع العمر في أقوالهم والأولى أن يتبع السلف الصالح والقراءة في كتبهم. ما في شك في هذا. فأنت أنت ما تعرفهم أنت الآن ما تعرفهم فإذا قرأت في الكلام لو أنك وقع بيدك أحد كتاب كتب التفسير يعني هذا هذه قضية تكرر كثيرا والأجوبة عليها كثيرة لكن أنا أذكركم مثال بسيط واضح. رحت اشتريت كتاب من كتب التفسير تريد أن تعرف معاني كلام الله واشتريت كتاب من كتب شروح الحديث تريد أن تعرف معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلسه يقول والمجسمة كذا وهذه الآية لا نثبتها وهذا الصفة لا نثبتها كما قالت المشبهة. لا نشكل من المشبهة هذا وتقول يمكن تعتقد تقول أنا لا أثبت لله العز ولا أثبت أن الله فوق العرش لأن هذا مذهب المشبع مذهب المجسم ألا يعقل هذا؟ يعني القول أن هذه الفرق ذكرت وأنها ذهبت وأنها ليس صحيحا لأوجه منها هذا الوجه منها أنك أنت الآن لا يمكن أن تفصل الأمة عن تراثها عن ذاكرتها عن علمها مستحيل. بل الآن تطلع المخطوطات الآن تخرج مخطوطات لم ترى من قبل وتتبع تخرج وفيها هذا الكلام فيها كلام هذه الفرق لأن الحق لابد أن يبين الحق. أمر آخر أن هذا يقال لطالب العلم المبتدئ أو يقال لعامة الناس أما لخطيب وإمام وداعية وواعظ طالب علم لابد أن يعرف هذه الفرق وإلا وعظ الناس بالباطل وخطب الجمعة بالباطل ودعا الناس إلى باطل وما أكثر ما ترون الآن. ألا تلاحظون الخطباء يخطبون ويقولون في خطب الجمعة مثلا الحمد لله لتنزه عن المكان والزمان والأين والكيف. لست يعرف مثلا هالعباد كيف العين تنزه عن العين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول الجارية أين الله، وخطيب طيب صادق على قصد الخير لا يمكن يخطب الإنسان أو يعلم أو يدعو وعلى غير معرفة بصفات الله. ثم من قال إنها اندثرت من الواقع؟ من قال؟ الخوارج موجودون في عدة دول، الجهمية أكثر العالم بأسماء اسم الأشعرية ولا اسم مسجدي ولا أي اسم، لكن حقيقة مذهب جهم موجودة كيف ينكر ذلك؟ ثم نحن لا نرى الاختصار عليها، نقول أيضا تحارب المذاهب الفكرية ويحارب الفساد في الأخلاق ويحارب التقصير في العبادات. الحمد لله أقول يجب أن نجمع بين هذه الأمور جميعا. فمن اقتصر فقط على مثلا حرب المذاهب الفكرية يتكلم عن الشيوعية مثلا والحداثة العلمية فقط ولا يعرف الفرق، هذا خلل وخطأ وقصور، وبالتالي حتى عندما يحاربون هذه المذاهب لا يوفقون التوفيق الصحيح، لا لم يكونوا عارفين للمذاهب الفرق القديمة. الشيوعية جذورها قديمة، حتى الحداثة جذور الحداثة جذورها الباطنية، ولذلك تجد شعراء الحداثة يعظمون الباطنيين، بل نفس أدريس علي أحمد سعيد هذا الفاجر هو نفسه نصيري باطني، ولهذا يتكلم عن الحلاج، يتكلمون عن القباح، يتكلمون عن أمثالهم من الزعماء الباطنيين. فإذا عرفت الأفكار القديمة تعرف الحاضر، وهذا شيء بديهيات. حتى لما تدرس الاقتصاد أول ما تبدأ بالاقتصاد القديم تدرس علم السياسة يقول لك كيف كان علم السياسة القديم، ثم الحديث ثم جاء هوبز ثم جاء جون لوك ثم جاء روسو ثم جاء مدري ثم العصر الحاضر. تدرس علم النفس يقول لك أول شيء كيف كان عند أرسطو وأفلاطون واليونان، ثم عند الرومان، ثم عند المسلمين أو العرب كما يقولون، ثم سبحان الله الأفكار مرتبطة. الأفكار يا أخوان مثل الكائن الحي، هذا كلام صحيح. الأفكار والعقائد والأديان مثل الكائن الحي، قد يموت نعم، لكنه قد ينمو ويتغير وينتقل من الطفولة إلى الشباب، من الشباب إلى الكهول، من الكهول إلى الشيخوخة، وهي حالات مختلفة، لكن هو كائن واحد وأصله واحد وجوهره واحد وهكذا. فلا أرى هذا معنى لمن يقول أن هذا لا تعرف. ثم نحن مثلا إذا ما نجد أن حديثا في صحيح البخاري يقول ابن زيد سألت أبوي عن المرجئة، ما من هو المرجئة؟ أبي نعرف كيف ورد في الحديث، لابد أن نعرفه ونعرف حقيقته. لعل الأخ إن شاء الله لا يقصد هذا، أو يعني ثبت عليه من أناس يقصدون، ينبغي أن نذهب عن التلبيس. طيب إذا نحاول نتجاوز عن الموضوع. الله ركز على ما لم يعني كان هنا كان بعد المغرب نرجع الإعلام بعد المغرب ولا لا المحاضرة بعد المغرب بعد المغرب إيه لا أقصد بعد المغرب يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد المغرب، لأن اختلفوا الأخوان فنريدها بعد العشاء لكن قدر الله وتعالى. يقول الأخ أرجو أن تحثنا وترشدنا وتذكرنا بالإنفاق خاصة للمجاهدين الأخوان وما يعانونه في هذه الأيام من شدة الجوع وحلول موسم الشتاء القادم. يعني هذا انا الحمد لله تذكرت ونذكر به، لا تنسينا بعض الامور وبعض القضايا بعضها. الان كاننا نسينا اخواننا المجاهدين، وان كنا قد ابتلينا نحن والعياذ بالله بهذه المصيبه وهذه الازمه، لكن ايضا اخواننا لا ننساهم مهما كانوا، وخاصه من وسع الله سبحانه وتعالى عليه وهم في اشد الحاجه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغنيهم وان يوفقهم. ادعو لهم دائما. أنا لو فتحت كابل وإن شاء الله تفتح بإذن الله، فإن هذا نص عظيم للإسلام والمسلمين، وترتفع الروح المعنوية للمسلمين في كل مكان، وما ذلك على الله العظيم. ادعوا لإخوانكم ولا تحسبوا بالدعاء بل ادعوا وتبرعوا. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف غدر؟ واضح، لكن الاصل ان المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يقول كلمه الحق في الغضب والرضا. والقصد بالغنى والفقر هذه من صفات المؤمنين. اما المنافق فانه اذا احب قال اعظم ما يعرف وما لا يعرف ومدح بما ليس بالمنزل، فاذا ابغض او وقعت الخصومه فجرا. والفجور كما تعلمون هو من انفجار الشيء اذا خرج عن حده وطوله وانفاق وذهب، كما ينفجر الجرح كما تنفجر الكربه كما ينفجر اي شيء يذهب وينساح في كل مكان. فتريد انه اذا خاصمه احد يفجر فيتهم ويلفق الاكاذيب وياتي بالافتراءات ويتطاول. ولو انه اذا خاصم اقتصد وقال الحق الخلاف يقع والخصومه تقع، الخلاف يقع حتى بين الصحابه رضي الله عنهم وقع الخلاف وتقع الخصومه، لكن الواجب فيها هو ان الانسان يقتصد ولا يقول الا الحق ولا يكتم، يطالب بحقه. والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فيجهر ان قال فيه كذا او ان عاقب، وان عاقبتم فآخذوا بمثل ما عاقبتم به، يعني ان قال الرد بنفس الكلام فلا يواقف وجزاء سيئات مثل مثلا. لكن هذا ان لم ياخذ وان عفا واصلح، فمن عفا واصلح واجر على الله، ان لم ياخذ بالعفو وبالعدل وبالاحسان، اذا اقتصر على العدل فهو الواجب لا يتجاوز العدل. ولكن اكثر الناس يجاوزون العدل الى الجذور والى الظلم والى الافتراء، وهذه من صفات المنافقين نسال الله العفو عنه. طيب هذه تأتي بعض كل هذه الآيات والأحاديث إن شاء الله تأتي. يعني اليوم بدأنا نحن فقط بدأنا اليوم إن شاء الله نوضحها في الأسابيع القادمة. كلموا أخرانيه طلع ذلك يقول لك كل ما طلع حوالي 20 أو 30 طلع. ومع ذلك لا أرى أن اليوم يتكلم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نريد عنه. طيب هذا ما أدري فين هذا حتى لو أنا أخي أضع يعني على موضع الذي سؤال طيب هذه كما قرروا المقابلات مع الفنانين والفنانات استعوذ بالله من قسوة القلب. هذا طيب هذه فتوى طيبة. حكم قيادة المرأة للسيارة فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. هذه موجودة صفحة 351 في مجموعة الفتاوى نخطى وراءها فيرجعوا إليها. نعم ويذكر ما فيها من العلم ينفع بها إن شاء الله. وهذا برضو عن السينما سبحان الله ما هي سلوك قاسية تتكلم عن السينما عن الفن هذا الأخ يتكلم عن إجلس عقاب كيف أن المسلمين يعانون أشد صور الاضطهاد بأمر الحكومة التربية هذا العنوان بأمر الحكومة طعام مسموم لسبعة آلاف طالب مسلم في كرسوه تعذيب مليون مسلم وطرد 200,000 من أعماله هذه في أوكلافيا وبعد التغييرات الجديدة أي المسلمون هكذا في كل مكان الله المستعان يعانون مثل هذه المعاناة ولذلك طلب أن يكونوا جسدا واحدا وأن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم وأن من لم يستطع أن يمد إخوانه فلا أقل من أن يمدهم بالدعاء هذا في مقرر سنتان ابتدائي قطيبة أيا علم أيا علم أخرط علينا بالمنى جدد لنا أنجادنا لن يأتي بالمنى بجدد أنجاد على هذه ليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى العلم أهو إلا هذه الخرطة لا تفعل فيها ولا تعطي فيها ولهذا يجب أن ينكر وأن يكتب إلى وزارة المعارف قسم التطوير التربوي عن هذه الأشياء وقد كتب إليهم عن الأشياء والحمد لله يعني بعضها استجاب له وإن شاء الله استجاب لهذا وأمثاله يقول الأخ في منهج التوحيد المرحلة الابتدائية أيضا ما يلي الكفر كفران كفر أصغر غير مخرج للإسلام والدليل عليه قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكيف تقول أنه ليس القرآن كفر أصغر هو المستدل لهذه الآية يفقد كفر النعمة يعني بعض الناس تقول كفر النعمة غير الكفر الأكبر لا نتكلم أصلا في كفر النعمة نتكلم في الكفر بالله أو كلمة الكفر أما هذه فكفرت بأنعم الله يعني لم تكفر به لكن مع ذلك الآية التي بعدها ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأيضا دلت على أن الكفر الذي بهذه الآية كفروا بنعم الله وأيضا أنهم كفار بتكذيب الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليه عليه الحال سنفصل هذا إن شاء الله ونبين الفرق بين ما يقال من كفر النعمة وبين الكفر الذي هو الكفر بالله يقول أنني أعمل مدرسا لمادة التربية الفنية في المرحلة المتوسطة وتتطلب مني هذه المادة إعطاء بعض الدروس التي يكون فيها رسم لذوات الأرواح قال علي إثم إذا قام الطلاب برسم لذوات الأرواح وهل إذا قام الطالب بقطع أو فصل الرأس عن الاسم هل هذا يكفي كيف أستغل هذه المادة بالدعوة وجزاكم الله خيرا على كل حال يعني معظم طلب المادة يعني بالضرورة غصب ذاته، يعني ما أدري أنا أنها لا بد إلا أن يكون، يعني يمكن أن تكون المادة غصب ومناظر يعني لمناظر طبيعية هذه الأشياء. فإن كان الأخ يقصد أن المنهج لا يلزم بتطوير دراسة الروح نفس المنهج، هذا معناه نتكلم في الوزارة ونقول كيف سوف تطلبون شيئا محرما. وأما إن كان هو فقط الأخ يقول يعني يمكن أن يكون كذلك أو فهم ذلك، نقول لا لا تفهم ذلك، أعطهم ما شئت من شجر أو حجر أو غامض دون أن يرسموا دراسة الروح. وإن كان موجودا الأمر أو يقتضي ذات الروح مثلا ريثما يزال المنكر ماذا نصنع؟ نقول نعم في هذه الحالة يكون قطع الرأس مثلا أو أي شيء حتى أخف على كل حال، هذا فقط من باب يعني استكام خفة الرأس حتى يمكن إن شاء الله إنكار المنكر. أما السؤال مادة الدعوة فكل مدرس وكل مسلم يجب أن يكون داعية، وبإمكانك أن تستغل أي موقع في أي موقع كان عملك أي مادة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول المثل أرسل حكيما ولا توقف، عندما ترى منظر عندما ترسم عندما ترى زهرة أو شيئا تذكر الطلاب هي خلق الله وتبين لهم إذا أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يعني قال كلوا من ثمره إلى أثمر، وقال انظروا أيضا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال انظروا إلى ثمره إلى أثمر، يعني الذي أمرنا وحلل الأكل أيضا أمرنا بالنظر، ولقد لكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. فنتأمل في خلق الله وننظر ونشكر الله على الجمال الذي جعله لنا في هذه المخلوقات من بهيمة الأنعام أو غيرها من الأزواج المختلفة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود. الأخ نعم هذا سؤال الأسبوع الماضي، طلبت زوجته من بعض صديقاتها مجلة أزياء نسائية للاختيار منها. عندنا الآن موجود أزياء أو مجلات أزياء ليس فيها صور، وإنما المقصود الصورة وإن المقصود الفستان، ناس كثير استدام لأن ينظر الصور ليس هذا المطلوب. هذا من باب التلبيس والتلبيس، دائما أعداء الله أعوان الشيطان يدلسون ويلبسون عنه، حتى لما يريدوا مثلا يقول نريد مذيعة، طيب مذيعة المقصود بالمذيعة هي مثلا لو كان المقصود بالمذيعة حتى في التلفزيون أن تقرأ الأخبار وتجيد اللغة هي مذيعة مجرد قارئ، لا أهم صفة الجمال والجاذبية كما يسمون المضيفة، شو القصد بالمضيفة؟ قال والله الواحد يصور زوجة قال أنت تقول ما يركب الحامل ما تركب أصلا السيارة، أي صدقناكم أنها يعني تخدم الركاب ولا تهم الراكبات. أول شرط وأهم شرط الجاذبية والمنظر والزي والشكل والطول والشعر، هذا دليل على أن الأهداف الأساسية ليست لا تخطط ولا تطلب، وإنما الشيطان يعني يجعلها غشاوة وستار لتحقيق المآرب الخبيثة التي تراد من وراء هذه الأشياء. مجلات الأزياء ممكن تفصل أنواع كثيرة من الأزياء وموجودة مجلات حقيقية من غير صور، نفس الفستان والشكل من غير ثم يا إخوان نحن الآن في حالة لا يعلمها إلا الله، نحن والله ما ندري لو انفجرت هذه الأزمة في أي لحظة حددها من الجنة نعيش أو نموت. يا إخوان الآن الوقت اقترب، وقت تفنن الأزياء وقت طرد وقت له ما تدري والله قبل نموت في أي لحظة، نسأل الله العفو والعافية. النذر قائمة، النذر موجودة، يعني هناك في الأرض يخافون الناس يصرخون هناك وينبعدون عن ميدان المعركة، ونحن في الميدان لاهون حادثون لاعبون. الله عزيز جدا ما أدري كيف الناس، فلا أقصد هذا الأخ بذاته ولكن أقصد جميعا أن المفروض أن نعيش حالة الجهاد أو حالة الخوف، الخوف حالة الخوف نخاف فنتوقع أننا قد نموت فلا نموت نحن مشغولون بلهو او لعب او لا نفكر في امور ترى، نفكر في الامور الجاده التي تنفعنا، ونحن اذا كنا دائما ضد الطرف ونقول ما ذكر الله سبحانه وتعالى ان كل مترفين انه قال قبل ذلك مترفين وقال الطرف لهم في الحياه الاله، يعني الطرف خطير في كل مرحله وفي كل وقت في هذه الأيام ومع هذه الأزمة يكون أشد خطرا ويجب أن يكون أكثر بعدا عنه. والله المستعان. طيب خلينا نفكر هنا عشان السيرة لا يقع. أخ أشكل عليه حديث كيف يقال بين قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لحافظ المتعة هو منافق داعي يضرب عنق يا رسول الله وايضا قول احدهم قال يا منافق وهذا حديث معنى قوله يا كاتب المنافق الى اخره يعني اشكل عليه كيف نقول له قال صلى الله عليه وسلم يعني من قال لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما او منافق ايضا وبين ان عمر رضي الله تعالى عنه قال في حق حاطب انه منافق وقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أجاب؟ لماذا دافع عن حافظ؟ إنه من أهل بدر. أيوة نعم يعني فعله لو لم نعلم هذا لو لم يكن إلا الفعل فالفعل نفسه مستحق للعقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى عدد قليل من الصحابة لأننا فتح مكة توجه بالجيش إليها ويقصد المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم الفعل هذا بذاته لا شك أنه مما يستحق العقوبة لكن لظهوره عن رجل أو رجل من أهل بدر لم يعاقب فما ليس منافق ما يمكن يقول في أهل بدر منافق لله الحمد فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قوله أنه يستحق ولكن لم يأذن له بأن يضرب ولهذا بها حكمة تربية دعوية انظروا كيف يعني أن الذين المنافقون الحقيقيون أو ضعاف الإيمان خافوا واهتزوا لأنه لولا أن هذا من أهل بدر لقال من بعنقه هكذا ويقولون هكذا ويخافون ولذلك جعل الله تعالى عمر رضي الله تعالى عنه سيفا لله عز وجل أجر الحق على لسانه يده وكان رهبة وخوف بكل اعداء الله فيخافون من عمر رضي الله تعالى عنه فيتبعون ولا يعود احد مثل هذا العمل وفي نفس الوقت لم يقع اذن على حافظ هذه من افضل انواع الحكمه هذه الحكمه التي لا نستطيعها ولا يوفق لها الا الله المستعان قليل الماضي والحاضر انك تجمع بين الامرين بين المعاقبه وبين عدم وصول يعني الأذى أو الضرر لعن المعين كما ذكرنا مثلا مسألة لعن المعين قلنا إذا قال الإنسان لعن الله من يفعل كذا لعن الله مثلا كذا وذكر الجريمة وإن كان صاحبها يسمعه حصل الأمر انجدار ذلك من جهة ومن جهة أخرى أنا لا نقع به أن نلعن المعين على القول على قول من يقول سهراء يده او تحريم فالمقصود انه يعني ليس هناك مخالفه وهو يتفق مع ما قلنا يعني قلنا لابد من وجود السبب او قيام المانع قام المانع بحافظ وهو انه من اهل بدر والا فالاستحقاق للعقوبه وارد وقال حكم غير ما انزل الله ان شاء الله نغطي بقول فيه باذن الله لو وصلنا مساله كتاب تربيه الاولاد فيه روائح طيبه ولكن ايضا عليه بعض المؤاخذات والملاحظات وقد كتبت على ما اظن انها كتبت او نشرت موجوده كتاب رجال لنا فيهم قدوه ما قراته كتاب صور من حياة الصحابة رأفة الباشا أستاذ الرحمن رحمة الله عليه، رجل فاضل صادق إن شاء الله ولن تحكي على الله. وكتابه صور من حياة الصحابة مهم جدا وخاصة للشباب وللمرحلة المتوسطة مثلا وما أشبه. يقول الأخ: في مناقشة مع أخي عن صلاة الجماعة أقسمت بالله أن تارك صلاة الجماعة وهو مقر على ترك صلاة الفجر منافق في الدرك الأسفل من النار، فلا تمثل ذلك على آية النساء إن المنافقين يقادرون الله